بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أكبر الله أكبر الله أكبر. جمال نبينا محمد اللهم صل على نور الحبيب صل على حضرتك. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله الله الله الله نور النبي نور النبي أو شفاء للصدور. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا عليه الصلاة والسلام. نور النبي نور إن شاء الله إن شاء الله يا مسيح عبد العظيم. الله أكبر. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات صلى على صاحب الذكرى الله أكبر. فنادي في الظلمات وعلى نور النبي وعلى نور النبي صلاة الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحانه وتعالى الله أكبر. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه النور نبينا صلى الله على كامل النور ما شاء الله. فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه. الله يا عظيم الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما شاء الله والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كامل النور نبينا محمد لا إله إلا الله. الله أكبر. الله يا قرآن. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن ما شاء الله على جمال الإيمان والإسلام. الله يا عم الشيخ عبد العظيم الله أكبر ما شاء الله. وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يا سلام الله عليك الله أكبر. وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يا سلام الله